والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها